عزيزي المستمع، سل صيامك مع واحد مش عاوز يتجوز. تأليف صفوة الربيعي، اخراج فؤاد شفعي. يا دي الحظ، هو انا كل ما اجي اعمل كوباية شاي اكسر لي طقم فناجين واطباق. امر الله ان لما عبد البواب يعمل لي الشاي واديله شلن. يلا عايزين نشربته على القهوة. يلا عم عبدو. يا عم عبدو. نعم يا استاذ وحيد. اطلع، عايزك دقيقة واحدة. ودقيقة ليه؟ ما تقول ساعة ساعتين ثلاث سواعيات. انا تحت امرك. ثلاث سواعيات طبعا، ما هي الدقيقه بتاعتك دي بشلن. ما تقولش ثلاث سواعيات ليه. انا عارف امتى بس ربنا هيتوب عليا من العيشه العذاب دي. حاضر حاضر. تعال تعال يا عم عبد. ايه الله الله الله الله الله، الشقه عامله ده ليه يا استاذ وحيد؟ ايه مالها؟ ماله؟ الصور مرمية على الأرض، والكتب تحت المكتب، والطبلوهات عليها شبرين تراب. وإيه اللي تحت السرير ده؟ لا ده البنطلون والقميص بتوعي. هدوم؟ هدوم تحت السرير؟ هعمل إيه بس يا عم عبدو؟ والسدادة دي؟ السدادة؟ إيه؟ مالها السدادة دي كمان؟ السدادة دي عاملة زي ما يكون ممشيش عليها مدشة من ساعة ما اشترتها. يعني حكنس الشقة كمان. واه يا بوي، مش شقتك يا بيه؟ ده انا دخلت المطبخ اعمل كوباية شاي كسرت الفناجين والاطباق كلها. ما بالك بقى لو جيت انظف الشقة، يبقى ان شاء الله عليه العوض في الاساس كله. عشان ده يا بيه لازم تدور لك على بنت الحلال. ايه؟ بنت الحلال؟ ايوه بنت الحلال دي بقى اللي هتريحك من عيشة العزوية دي. قصدك ايه؟ قصدي يعني تتأهل يا استاذ وحيد. يعني ايه هتأهل؟ تتجوز يعني يا بي عشان اسكت اسكت يا عم عبدو، ما تجيبش السيرة دي تاني على لسانك. ليه بس يا استاذ وحيد؟ الدواز ده نص الدين. عم عبدو مالكش دعوة بالمسائل الشخصية دي. شخصية؟ شخصيتي يا بيه، انا قصدي يعني. اتفضل اعمل لي كوبايه شاي ولم الاطباق والفناجين اللي اتكسرت دي من على الارض، احسن تعور حد. حد مين يا بيه؟ وانت معاك حد يا حسره؟ ده حتى اسمك وحيد وانت وحيد في صحيح. وبعدين بقى يا عم عبدو، احنا مش قلنا فضينا من السيره دي بقى؟ ايوه مين؟ تعالى يا راجل، ده مش الباب، ده التليفون، رد شوف مين. الون. ايه؟ نعم، عايزة مين حضرتك؟ ها؟ ايه؟ هات يا اخي السماعة. الو، عايزة مين حضرتك؟ مكتب الشيخ عبد الجواد المأذون؟ لا، النمرة غلط. المأذون قال مأذون ده ايه؟ ايه بتضحك على ايه؟ قال حكاية المأذون ده كمان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، تعال تعال تعال يا عم عبدو، ارجع يا عم عبدو ارجع. لا لا تعال تعال تعال ارجع. الله، ايه ده؟ ده جرس الباب. حاضر حاضر. يا ترى مين اللي جايلي الساعه دي؟ ايه ده وحيد؟ ده ايه ده؟ انت كنت بتزعق مع مين؟ لا مفيش، ده انا حتى كنت نايم. تعال ادخل. ايه نايم؟ امال مين اللي كان بيزعق؟ مفيش حد. مفيش حد؟ امال مين اللي كان عمال يقول لا لا لا؟ خيالك؟ اه والله صحيح، ده انا. انت بتزعق وانت نايم يا وحيد؟ عندك منى؟ لا ده بس ده انت تبقى عيان قوي. عيان؟ يا خبر. ايه وشك يا وحيد؟ اشمعنى؟ اصفر زي الليمونه. الله الله الله الله. وعينيك اشمعنى؟ الله، حمرا زي الجزره. الله الله الله الله. ايه تاني؟ بقك هتلونه بايه راخر؟ اسكت اسكت، الكلام مش كويس عشانك دلوقتي. ايه ده يا ابني ده؟ ولا كلمه، افتح بقك. افتح بقي؟ افتح بقك ولا كلمه. ألا. ايوه ايوه، افتح بقك كده. ولا ايوه ايوه. ايه يا اخي اوعى كده، ايه ده؟ شيل ايدك. استنى بس ما تعصلكش معايا. افتح بقك بقول لك. اوعى وبلاش تهريج. يا اخي ما تخافش ما تخافش، انا هكشف عليك واقول لك انت عيان بايه بالظبط. وانت ايش فاهمك في الطب؟ ايه ده وحيد بقى؟ انت بتعرفش ان انا كنت عايز اطلع دكتور، بس مجموعي ما دخلنيش كليه الطب فدخلت تجاره متوسطه. انت مش عارف الحكايه دي؟ طب ايه وعيان ايه وتجاره متوسطه يا جدع؟ اوعك ده انا كنت بحلم. بتحلم؟ اه بحلم. يعني انت مش عيان؟ لا مش عيان يا ابو كرات، وسايبني اكشف عليك واتعب نفسي وفي الاخر تقول لي انا مش عيان وبحلم؟ انما اقول لي. نعم. انت ايه اللي جابك بالليل قوي كده؟ تفتكر ايه؟ سناء مراتك تعبانه وعايز فلوس؟ لا لا لا الحكايه مش كده خالص. امال ازاي؟ الحكايه يا سيدي، رئيس التحريك كلفنا بلغك بمعاد سفرك. ولسه مصمم على موضوع السفر ده؟ ولازم تكون في المطار بكره. بكره؟ ايوه، ومحجوز لك مكان هناك. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني تكون في المطار الساعه 12 الظهر كده بسرعه. يعني بياخدنا على مشام؟ طيب مش مسافر. ها لكن ايه يا وحيد؟ بس ده ريبورتاج ظريف قوي. بس انا مش شايف فيه ظرف ابدا. يا راجل يا راجل، دي خطة صحفية هتخلي اسمك في السماء. إن كان كده بس اللي معفرطني حكاية الجواز دي. يا راجل ده ناقص يقول لي اعمل ريبورتاج عن العيال كمان. بس يا عادي يا أسامة، سيب أختك ما تضربهاش يا ولد. يا بطة يا بطة، سيب أخوك خليه يضربك. خليه يضربها؟ إيه يا سناء أنت كمان، ما سيبي الولد يلعب بقى يا راجل. أقول لك حوش العفريت ده عن البنت، تقوم تخليه يتمرع. آه يا ناري. نارك من إيه بقى؟ البنت طلعالك عمالة توعوع من الصبح من غير ما الولد يكلمها. بس يا ولد، بس يا بنت، بس يا ولد، بس يا بنت. آخ إيه ده؟ إيه الدوشة دي؟ إيه الدوشة دي؟ يا بختك يا وحيد. يا بخته؟ على إيه يا حسرة؟ عايش مبسوط، عايش مبسوط، ملك زمانه، مفيش واحدة بتتحكم فيه ولا بتجيب له سيرك في بيته. سيرك؟ ما عدا السيرك دول ولادك برضو. اخ بس ده خلف يفلق. انا عارف ايه اللي خلاني تفيت في عقلي واتجوزت، بس يا ريت هو انتوا يا خرابي. ما حدش ضربك على ايدك، انت اللي كنت بتجري ورايا لحد ما وافقت. انا يا شيخه حرام عليكي، هتروحي من ربنا فين؟ مطرح ما انت رايح. انا اصلي رايح المطار. يلا اتفضلي حضرتك البسي، خلينا نلحق نودع وحيد. مش هنقعد في حته، روح انت لوحدك وخلينا انا في السيرك. نروح بقولك نروح نودع وحيد وبعدين اتقمصي زي ما انت عايزه. بقى بعد العشرة دي كلها تقولي تقمصي؟ يا خرابي. يا خرابي يا سناء. انت فتحتي الحنفية انت الاخرى، يبقى مش هنخلص النهارده. حد كلمك عشان مالك؟ بطلي بقى الامور بتاع الستات انت الاخرى. يا عيني على الستات واللي نايبهم منكم يا رجاله. بذمتك بذمتك ايه اللي مخليك تعيطي دلوقتي بقى؟ مش عارف ايه. طب والنبي اللي انا بعتها لماما ما خليها تيجي توقفك عند حد ماما كويس كده؟ لا لا لا لا اسمعي بس، تجيبيني امين شرطه. الحكومه كلها زي بعض، اهلا وسهلا، انما مامتك حماتي لا، يفتح الله. انا خلاص رفعت الرايه البيضة. عرفت يا ولد اسكت الضحك عندك يا خويف. مساتر. اول مره اركب طياره، ربنا يستر. اعمل ايه؟ منك لله ابو بنطلون بحماله. ما كنت قاعد في بيتي مع عم عبد وسعديه ومرتاح 24 قراط. اتحكم عليا يقعد دلوقتي كده متعلق بين السماء والارض. سيادتك تاخد ايه مع الاكل؟ مين؟ اكل اكل ايه؟ لا مش عاوز، انا مش معاي. ولا اقول لك ما عندكيش كباب حله؟ كان فيه وخلص. المهم اجيب لسيادتك شاي ولا قهوه مع الاكل؟ يا ريت لو ينسون بس يغلوه كويس يبقى احسن. اسفه يا فندم ما عندناش. طيب لو سمحتي ممكن شاي بس ما يزيدش عن شلل. ها يا سلام. من فضلك يا انسه نجوى، في حاجه يا استاذ؟ اصل عايز اقعد جنب الشباك. اتفضل يا سيدي. ايوه لو سمحتي. هو فاضل كتير على لندن؟ قدامنا ساعتين وربع. يا لسه ساعتين وربع؟ ده انا يا انسة كنت فاكر ان المسافة اقصر من كده. يا انسة انسة، هي مالها ما بتردش ليه؟ نهايته ابص من الشباك. ايه ده؟ يا ده احنا طايرين فوق السحاب. يا كله سحاب بره، كله سحاب. ايه ده؟ مفيش سر يخبني يومين بره الطيارة؟ يا خرابي ايه ده سحاب سحاب سحاب ياس. انا احسن حاجة بقى اغير مكاني. اسمحي لي يا نسا. نجوى افندم يا استاذ. وحيد، اسم وحيد الصيفي. اسمحي لي اقعد مكاني تاني. ايه يا استاذ؟ ما قلنا وحيد الصيفي، لحقنا ننسى. وحيد الصيفي صحفي. مش قصدي يا استاذ وحيد، انا قصدي ان لازم حضرتك تستقر. ايه استقر؟ هتبقى انت وعم عبده وابو حماله. تقصد ايه يا انسة؟ نجوى حضرتك بتنسى انت كمان، شاطر بس تعايب. ما انا عارف ان اسمك نجوى، مش ناسي، بس اللي عايز اعرفه تقصدي ايه بكلمه تستقر دي؟ جواز والحمد لله رفضناه. حاسب على كلامك يا استاذ وحيد، انا لما اقول ان حضرتك لازم تستقر اقصد انك تقعد على الكرسي بتاعك. حاجة غريبة قوي دي. والله انت اللي تصرفاتك غريبة قوي. واحد ورجع في كلامه، مش عايز يقعد جنب الشباك وعايز يرجع لكرسي تاني، فيها ايه دي؟ هل تستقر قال؟ وايه يعني؟ مسك لي الكلمة دي زلة ولا ايه؟ بلاش الكلمة دي يا سيدي. طب اسحبيها. سحبتها. اتفضل انسحب لكرسيك الاولاني، ودي اخر مرة، فاهم ولا لا؟ حاضر فاهم، متشكر. ده انا اللي متشكرة. بس انا اللي متشكر اكتر منك. لا انا اللي اكتر وقت. خلاص خلاصين يا تاخد سجارة. ما بدخنش. بلاش. بلاشين. انت نازله فين؟ مكان ما انت نازل. طب انا نازل فين؟ مكان ما انا نازل، قصدي مكان ما الطياره هتنزل. خلاص وانا كمان نازل مكان ما الطياره تنزل، يبقى ما فيش حد احسن من حد. طبعا متساويين. نعم متساويين. ايوه طبعا. ايه طبعا؟ ازاي يكون في تساوي بيننا؟ ايه انت ست وانا راجل، فرق كبير طبعا. حيلك شويه يا استاذ وحيد، حيلك حيلك. دلوقتي الست زي الراجل، كتفها جنب كتف. طبعا بتزحموا في الاتوبيس والترولي وحتى في الطياره كمان. الله يرحمك بقى يا سيسمك. ايه قصدك؟ المرحوم قاسم امين، محرر المراه. محرر؟ ايوه. طب ما انا محرر، انا رخ بس في الصحافه بحرر موضوعات. صحيح، ما كنتش عارفة. بس في فرق كبير بين دي ودي، فرق بين المصلح الاجتماعي اللي نادى بإن المرأة هي نصف المجتمع ولازم تقوم بدورها، وهو من ساعة ما بدأت المرأة تخرج سافرة الوجه للعمل والدنيا خربت. إيه؟ تروح الشغل تقعد تشتغل تريكول العيال، ترجع البيت تقشر بصل إيه وخلافه. المفروض إن المرأة مكانها البيت. أستاذ وحيد أنت أفكارك رجعية قوي، وانا خاف على المجتمع من المحررين والصحفيين اللي زيك. عارف انت لو كنت متجوز. بلاش الكلمه دي يا انسه نجوى. الجواز قيود ونظام اجتماعي فاشل. عندك حق في الكلمه الاخيره دي، انا كمان مش عايزه اتجوز. رغم انه تقدم لي ناس كتير، لكن انا عايزه اعيش كده لوحدي من غير الكلبشات اللي متمثله في خاتم الجواز. وانا كمان مبسوط كده. ما رايش واحدة تقولي أنا عيانة وديني للدكتور، حاسب أحسن عيني اليمين بترف. الحق. إيه في إيه؟ كبدي كسلان ومخي تعبان وجسمي همدان. الحق. إيه؟ العيال كبروا وعاوزين مصاريف، والواحد منهم ينتشله كم رغيف وعمره ما ينام خفيف. يا عيني يا عيني يا عيني، ده أنت بتسجع كمان يا أستاذ. حضرات السادة الركاب، وصلنا بسلامة الله إلى مطار هيثرو. الرجاء ربط الأحزمة وعدم التدخين. شكرا. الحمد لله على السلامة يا أنسة نجوى. الحمد لله على السلامة يا أستاذ وحيد. وحيد، حضرتك يا فندم بتقول وحيد؟ ايوه. مال وحيد؟ جرى له ايه وحيد؟ اتكلم بسرعه. يا عيني يا وحيد، يا اللي مالكش حد يعيط عليك يا وحيد، كنت راجل طيب يا وحيد. كان طيب؟ كان ايه يا بني ادم انت؟ كان ايه؟ ما هو زي القرد. صحيح يا فندم، الله يخليك يا فندم، لبشت جدتي. امال سيادتك زعلان ليه؟ اتفضل اقرا اول مقاله بعتها لي. ماله؟ ما سيادتك عارف وحيد ومعجب باللي بيكتبه كمان. اقرا الاول يا بني ادم. بقى ابعته علشان يكتب لي عن عادات الجواز في العالم، يقوم يبعت لي مقاله عن مصرع بطه في الهايد بارك. مصرع بطه؟ ايوه. ده غير مصرع كليوباترا. مصرع بطه مين يا فندم؟ نجمه مشهوره دي ولا ايه؟ مش بقول لك انك خيبان طول عمرك؟ بطه يا فندي، بطه. ما تعرفش بطه يا فندم؟ انا بقالي كام سنه كده ما اكلتش بط، انما انا هخلي مراتي سناء تشتري لي بطه يوم ما اخد العلاوه ان شاء الله. علاوه؟ العلاوه قال انت؟ ايش عرفك يا صاحب انت انك هتستحق علاوة. ده انت وحيد بتاعك ده حوديكوا السجن. ايوه السجن. اتفضل برا. يلا يلا. شكرا يا فندم. مش معقول اقعد وسيادتك واقف. اتفضل اطلع برا يا فندي. اتفضل برا خالص يعني. حاضر. وابعت ورقيه الوحيد بتاعك ده بسرعه، قول له فيها انه اول ما يوصل بالسلامه حرفده. الو. ايوه اهلا يا عادل. ها لقيت لي مكان في الباخره. طب كويس. هتتحرك امتى؟ الساعه 9. طب اطلب لي تاكسي لو سمحت. شكرا مع السلامه. عال نركب العباره ونوصل ميناء كالي وبعدين ناخد القطر عدل على باريس. المهم ان طلعت من لندن بخطه صحفيه تمام. انسه كاترين، أنا متشكرة قوي على اليومين الظراف اللي قعدتهم معاك هنا في لندن. أنا اللي متشكر أنسة نجوى. أشوف وشك بخير بقى، وإن شاء الله نتقابل في مصر في الشتاء. أنا أسمع إن مصر ده بلد كويس، في شمس كويس، في أخرام كويس، في تاينز كويس. قصدك نهر النيل؟ أيوة هو ده نيل كويس. كل حاجة سمعته عن مصر كويس. جود باي أنسة نجوى. جود باي أنسة كاترين. ما تنساش أنسة نجوى. أول ما نوصل باريس ابعت لي. اول ما اوصل باريس هبعت لك كارت فورا. بنت يا سعديه. ايوه يا سي عبدو. قطه وحيد بيه بتنونا وليها بيه. مش عارفه يا سي عبدو. يا بنت سيب اللي في ايدك وتعالي هنا. ايه نعمين يا سي عبدو. أيوة. بقول لك اكلت القطه؟ الحقيقه نسيت. هو انا حيشاه عن الاكل؟ ما هو قدامها هو. يا بنت دي قطه مؤدبه، تربيه مدارس، مش دهله زيك. ايه بقى تربية مدارس ومش جهلة زيي؟ ايه قصدك ايه بقى؟ ايه قصدك ايه في اللي بتقوله ده؟ ده انا حتى رحت يا اخويا نحو الامية. وادوني شهادة كمان. يعني تعرف تستجر الدرنان واللي مكتوب فيه؟ جورنال ايه بس يا سعبدو، ضحكتني كتاكي. ده انا بفك الخط بالعافية. ايه تبقى دهلة بيت انتي. روح حط للقطة تاكل. يا دي القطة القطة القطة، ما يمكن اكون خلفتها ونسيتها ولا خلفتها وانت طول تخلف في حاجه زي كده. ده بيقولوا على الوحده الملونه انها دميله قوة زي القطط. ايوه مين؟ ايوه طيب هو ايه؟ مفيش. طب صباح الخير يا سلام. صباح الخير. ايه اللي اخرك لحد الصبح يا سي فتحي؟ الراجل ابو بنطلون بحماله ده هيقضي عليا. قصدك رئيس التحرير؟ ايوه يا ستي. وهيقضي عليك ليه؟ تصور ان راسه الف سيف اعمل له ريبورتاج عن الشحرور الاحمر ده ولا الاسمر الشحرور اللي اسمه شوكت عبد الصبور. وماله ده حتى صوته كويس. نعم. ايه ده بس السناء ده؟ ايه سمعتيه فين بقى؟ انت بتروحي كباريهات من ورايا ولا ايه؟ كباريهات يا راجل، ده انا من ساعه ما اتجوزتك ما دخلتش سينما ولا اتحركت من البيت. أعدالك لدوشة العيال والغسيل والطبيخ. طب بس بس بس بس بس خلاص سيبيني بقى أدخل أنام شوية عشان أروح الجورنال الساعة 11. إيه؟ أمال مين اللي حيجيب للعيال الفول علشان يفطروا قبل ما يروحوا المدرسة؟ اتصرفي اتصرفي، أنا طول الليل سهران بشتغل لما طلعت عيني. اتصرفي. إيه؟ قال يعني كان بيعزق. فينك يا ماما؟ ها عملت الريبورتاج ولا لأ؟ طبعا يا فندم. هو أنا أي كلام؟ برافو برافو عليك. وعملت ايه؟ استنيت الاسمر الشحرور اللي اسمه شوكت عبد الصبور على ما خلص النمره بتاعته. عال يعني سمعت اغانيه؟ ايوه سمعت يا فندم. وايه رايك؟ مش لون جديد ولا جديد ولا حاجه. الواحد لما يسمعه بيتهاله ان بياع فاكهه بينادي على بطاطا يا فندم. بتقول ايه يا اللي اسمك فتح انت؟ بقول يعني ان اللي بيعملوه ده ما اسموش غنى، ده صراخ وصوات. ازاي تقول على الاسمر الشحرور الكلام ده؟ مش دي الحقيقه يا فندم؟ حقيقه ايه؟ هو لو تشوف الناس امبارح يا فندم كانوا هيكسروا الكباريه ازاي. ليه مش عاجبهم ولا ايه؟ بالعكس دول كانوا مبسوطين قوي واخر سلطنه. طول الليل بيشربوا مبسوطين قوي يا فندم. ها وبعدين؟ كان في يا فندم كلب بيهوهو جنب الكباريه. كلب؟ ايوه. تصور ان كل ما الكلب يقول هو الناس تزعق ويقولوا يا عيني اعيد تاني. اسمع اوعى تكون كاتب الكلام ده في الريبورتاج. طبعا كاتبه. طبعا ايه؟ الله الله الله طبعا كاتبه يا فندم. وانا هكدب على الناس يعني؟ يعني ايه؟ يعني قلت كل اللي حكيته لي دلوقتي؟ الله الله الله بالحرف الواحد يا فندم. يبقى وعيتك سودا يا فتحي، نهارك مش فايت. الله الله الله، طب وانا هعمل ايه اذا كنت انا مش مقتنع بصوت الشحرور ده؟ تعمل ايه؟ عمايلك مهببه. الله الله الله، ليه بس يا فندم؟ ده انا هخرب بيتك، هوديك في سبع مصايب. الله الله الله، طب بس اسمعني يا فندم، خد الزفت الروبرتاج بتاعك ده وروح صلحه بسرعه بسرعه. الله الله، مش معقول كده يا فندم. اتفضل يا فندم من قدامي، اعمل اللي قلت لك عليه. غريبة قوي خطوط الموضة السنة دي. ياه افتكرت، المفروض ان بعد ساعة افوت على عزة صاحبتي عشان نروح اكاديمية التجميل. الله مش معقول، هو لا لا لا مش هو ده، انا سايباه في لندن. هيخلق مش شبه 40؟ لا بس دي نفس بدلته. ايوه هو هو. استاذ وحيد، استاذ وحيد. ها مين؟ في حد يعرفني هنا في باريس؟ استاذ وحيد، الصوت ده مش غريب عليا. استاذ وحيد، مش معقول انسه نجوى وانا بقول باريس منوره ليه؟ ميرسي يا استاذ وحيد، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا اللي اسالك، اقدر اعرف مين اللي بعتك ورايا؟ نعم، انت بتقول ايه؟ مين اللي بعتني وراك؟ ما تفوق لنفسك يا استاذ. ما انا فاهم، مش باين، اكيد في شبكه بتتجسس عليا. شبكه ايه وتجسس ايه؟ لا ده الواحد يبتدي يخاف منك بقى. ده المفروض انا اللي اخاف منك. تخافي مني ليه؟ بعض انت اللي قلتها بلسانك، هو انا اعرفك اكتر من نفسك؟ ولما انت خايفه مني بتنادي عليا ليه؟ الظاهر ده اللي بيسموه برقع الحياة عند الفتاة الشرقية، ولا تكونيش؟ لا يا أستاذ، شيل من مخك الفكرة دي. نسيت ان انا مش عايز اتجوز ولا ايه؟ ومين يعني اللي عايز؟ شيل انت من مخك الكلام ده يا سيدي. لا انا شيل من مخي ولا انت تشيل من مخك. سلام عليك. انسة نجوى. نعم. بقول يعني لو لو ايه رأيك لو نبقى أصدقاء بس؟ يعني ممنوع الخناق؟ طبعا ممنوع. أنا موافقة بس بشرط. ايه؟ ممنوع نخبي على بعض حاجة وإحنا كبار. عندك حق، ممنوع. وفي حاجة كمان. ايه تاني؟ ممنوع الضحك من غير سبب. صح، دي حتى تبقى قلة بلاش. الو؟ نعم. طب استنى لما اجيب ورقه وقلم. ايوه ايوه ايوه كويس. عال ايوه تمام، متشكر، مع السلامه. ايه ده بقى؟ ايه اللي تمليته ده؟ لو سمحت تبلغ رئيس التحرير انه زوجته محروسه هتروح عند مامتها ويبقى فوت عليها. وماله؟ ايه تبلغ رئيس التحرير؟ امال انا بقى ايه؟ محروسه مراتي راحت عند امها اللي تبقى حماتي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. في رد البرقيه اللي بعتناها لندن. هاتيها وريني. ولا اقولك اريها انت. غادرت الفندق متوجها الى باريس امضاء وحيد. وراك يا وحيد والزمن طويل. ما لقيتش في لندن موضوعات الا مسرع بطه في الهاي بارك. طب وحياه شوشه حماتي اللي محلب بيها باطل لافرجك. انسه نجوى. نعم يا استاذ وحيد. تعرفي الجو الشعير اللي احنا قاعدين فيه ده بيفكرني بحاجات كتيره. الحقيقه هو مكان في منتهى الجمال، خصوصا نهر السين وهو بيجري تحت رجلينا. انما ما قلت ليش ايه المهمه اللي انت جاي ليها هنا؟ لا ده سر المهم. وعلي انا برضو يا استاذ وحيد، انت نسيت الاتفاق ولا ايه؟ لا لا لا لا ما نسيتش. المفروض اعمل ريبورتاج عن عادات وتقاليد الزواج في العواصم الكبرى. دي خبطه صحفيه ممتازه. وانت يا ترى برضو جيتي عشان ال البيك اب ده؟ اسمه الميك اب يعني. المكياج. المكياج فهمت. وتشتري لي كام باروكه كمان. انسه نجوى. نعم. انا برتاح جدا لما بتكوني معايا، دايما الإنسان يتعاطف مع الشخص اللي له نفس الآراء بتاعته. ما خبيش عليك يا أستاذ وحيد، أنا بحس بنفس الإحساس. أصلا أنا مش عايزة أتجوز وإنت نفس الرأي. أنا في رحلة عمل وإنت كمان في نفس الرحلة. المهم دلوقتي أنا بفكر في الموضوع اللي هطلع بيه من باريس، إن شاء الله يخلص بكرة وبعده أطلع على مدريد. وأنا وراك على طول. يا فندم يا فندم، بقول لحضرتك إن الأستاذ وحيد ضاع. إيه ضاع؟ ضاع إزاي؟ يا فندم هو معقول أقول لك كده حاف؟ حاف؟ حاف يعني يا بني آدم أنت تتكلم؟ يعني لازم تديني علاوة الأول وأنا أقول. يا ابني يا حبيبي قول بقى سيبت ركبي. طب وعدني الاول. اوعدك بايه بس؟ اوعدني ان حضرتك هتديني علاوه. ياه اوعدك اوعدك يا سيدي، قول بقى وخلصني. وحيد ضاع ازاي؟ اصله بعت لي جواب. الله، ازاي ضاع وازاي بعت لك جواب؟ هي كلمات متقاطعه يا بني ادم انت. ايوه بس ما فيش داعي لطول لسانه يا فندم، انا جاي لك في الكلام اهو. طب تعالى يا سيدي اتفضل اتفضل. أيوة اتفضل. ايوه بس لو حضرتك ما كنتش مستعجل كده. اسمع يا جدع انت اسمع. نعم يا فندم. يا تتكلم على طول يا تطلع بره. لا لا اتكلم على طول احسن طبعا. ومش عايزك كمان تنقطني وتقول لي كلام بالتقسيط، فاهم؟ لا يا فندم كله كلام فوري ان شاء الله. شوف بقى ده خبر بمليون جنيه يا فندم. يا سلام. طبعا وانا مش طالب غير 10 جنيه علاوة. 10 جنيه ايه يعني 10 جنيه؟ 10 جنيه خبر بمليون 10 جنيه حته واحده يا بني ادم. ليه هتقول لي ايه؟ وحيد طلع المريخ وهيبعت لنا من هناك روبرتاج. لا يا فندم، وحيد عمل انقلاب. انقلاب؟ ايوه. انقلاب ايه؟ انا مش فاهم حاجه ولا اقول. ما فيش يا فندم، انا هقول لحضرتك وحيد بعت لي جواب. ما عرفناها دي خلاص يا ابني. ايه انا قلتها لك دي قبل كده؟ ايوه. حاضر يا فندم، صبرك عليا بس عشان ايه اكمل كلامي، لان انت ملخبطني بصراحه. الصبر يا رب الصبر. حاضر يا فندم الصبر يا فندم الصبر. اصل اسلوب وحيد في الجواب ده مختلف خالص يا فندم، بس ما تجيبش سيره لحد انت خالص. يعني ايه بقى مختلف خالص يا فندم؟ ما تجيبش سيره لحد دي خالص. أيوة انا إيه؟ انا جاي سيرتك في الكلام اهو. قول. هو يعني انا متاكد زي ما تقول، انا بقى متاكد ان في تغيير كبير حصل في حياه وحيد، انقلاب يعني. بس خلاص يمكن ده سببه الظروف الجو اللي عايش فيه. لا لا بقى دي حاجة أكبر من كده خالص يا فن. بقول لك إيه؟ نعم. أنا حدي لك العشرة جنيه. متشكر الله يخليك يا فني وما يحرمنيش منك أبدا. لا لا لا كمان استنى. لا كفاية العشرة جنيه. في مفاجأة كمان على الشارع. والله كفاية العشرة جنيه. لا لا لا لا. إيه يا فني؟ ما في علاوة واحدة يا فن. لا. إيه يا فن؟ دي مش علاوة. أمال إيه يا فن؟ دي خصم. نعم. مخصوم منك أسبوع يا هايف. ايه يا انسه نجوى؟ شايف الرقصه الغريبه دي؟ ما هو ده الرقص الاسباني المعروف باسم الفلامينكو. فلامينكو؟ دي رقصه مفيده جدا للجسم عشان بتحافظ على رشاقته. عشان كده بقى بيرقصوا هم فردين طولهم على الاخر. ايوه برافو عليك. قول لي يا استاذ وحيد. ما بلاش كلمه استاذ دي. اظن بقى جاء الوقت اللي مفروض نرفع الكلفه بينا. يعني ايه؟ يعني انت تقولي لي يا وحيد وانا اقول لك يا نجوى على طول كده. ايه رايك؟ موافقه بس بشرط يا استاذ. وبعدين يا انسه؟ بشرط واحد. شروط يا ستي؟ نقول الالقاب قدام الناس. موافق؟ موافق يا وحيد. يا نجوى. بنت يا سعديه. ايوه يا سي عبدو. نعمين هي في حاجة؟ ابدا مش عارف يا بت، الاستاذ وحيد غايب كتير في بلاد برا ليه؟ الغايب حجته معاه. انت نظفت الشقة بتاعت الاستاذ يا بت؟ اوعاك تقول نسيت. انت عايز الجد ولا ابن عمه؟ الاتنين يا بت، الدد ولد عمه كمان. الحقيقة نسيت. يبقى نهارك مش فايت. قومي شوفي مين يا بت. يو كل حاجه. قومي قومي ما تقومي انت. حاضر حاضر يا سي عبدو انا جاي اهو. ده البوستاجي يا سي عبدو. خليه يتفضل. اداني جواب ومشي على طول. كما اعرفك. الجواب ده من مين؟ الجواب ده من مين يا فتحي؟ يا مش معقول مش معقول. خرب على عمايلك. انت هتجنني. حلو حلو قوي. وبعدين عفوا. ما ترد علي، الجواب اللي بتقراه ده من مين؟ برافو برافو. كويس قوي. حلوة حلوة. وش بس بس يا ولد انت وهي بس. ولما كنا عارف غناني يا خسارة يا خسارة خسارة قوي. انت عايز تجنني يا راجل انت؟ ما ترد علي، الجواب ده لازم من واحدة ست. ايوة ما انا عارفاك، خاين وغشاش. هجيب لك ماما. يا ست يا ست اسمعي بس بس يا بنت انت هو بس بس انت الاخرى. هو ايدك كده يلا ما تلمسنيش. يا ستي افهمي في ايه بس، ايه اللي حصل؟ ما انتش مكسوف على دمك وقاعد تغزلها قدامي. الله يعال. اغزلها؟ اغزل مين بس؟ يا سلام استعبط يا اخويا استعبط، بتغزل اللي بعتلك الجواب الغرامي ده. جواب غرامي؟ يا ستي افهمي افهمي. ده جواب انت هتستعيني على طول، ده جواب من وحيد. اتفضلي خدي الجواب اهو، اتفضلي اقري بنفسك يلا. حاجة غريبة يا فتحي. ايه؟ لأول مرة أقابل واحدة تأثر فيا بالطريقة دي، واحدة بتفكر زيي، تتكلم زيي، بتقولي اللي أنا عايزة أقوله، زي ما تكون بتقرأ أفكاري. عارف يا فتحي، لما كانت قاعدة جنبي في الطيارة كنت حاسس إن أنا قاعد مع نفسي، ولما كانت تتكلم معايا ما كنتش حاسس إني بتكلم مع إنسان تاني، كنت حاسس إني بكلم نفسي. الله الله يا سوحيد. شايفه يا ست الانقلاب اللي حصل في حياته؟ ايوه كملي. تبين عليه وقع ولا حدش سمع عليه فاتح. وقع ده الظهر، وقع لشوشته كمان. كملي. أيوة. كملي. اسمع يا سيدي. طبعا زمانك بتفتكرني اتخليت عن مبادئي وبفكر اتجوز نجوى، لكن دي هيهات، انت عارف رأيي كويس في الموضوع ده. ده بس مجرد اعجاب بشخصية مختلفة عن كل الستات اللي قابلتهم في حياتي. حبيت احكي لك عنها والسلام ختام. تصور كل ده لسه بيقاوح ومش عايز يعترف انه بيحبها. مين عارف يا سناء، يمكن صحيح مجرد اعجاب بس. اعجاب مين يا استاذ؟ في حد يتكلم عن واحدة بالطريقة دي وتقولي اعجاب؟ يمكن. ايش عرفك انت؟ انا اعرف احسن منك في الحاجات دي، وبكره تشوف. صحيح، دي بقى الحاجه الوحيده اللي تعرفي فيها احسن مني. وبكره تشوف. صباح الخير يا انسه كوثر. اهلا يا استاذ فتحي. امال فين الانسه منى؟ هو ما فيش في الجنار ده غير منى، هو احنا مش مسؤولين زيها ولا مش قد المقام؟ الله الله الله الله الله الله الله الله. جرى ايه يا انسه كوثر؟ الله، هو كلامي ضايقك لا سمح الله ولا حاجه؟ وهيضايقني ليه؟ على العموم هي كانت عند رئيس التحرير. ايه؟ وراحت للاستاذ عوادين عوض الله. هي كانت عند رئيس التحرير؟ لازم بقى في تغيير في الصفحه الفنيه. حكيم انا عارفك يا ابو بنطلون يا ابو حمال، انت اللي شبه الزير. اخ لو يسيبوني عليك. انا اسفه يا استاذ فتحي، الحقيقه انا شايله من منى شويه، اصل اتخانقنا مع بعض. ايه ليه بقى كفل الشر؟ عشان خاطر الاستاذ وحيد. ماله الاستاذ وحيد؟ الحقيقه ان الاستاذ وحيد ملوش حق في الكلام اللي بيبعته ده. كلام ايه يا انسه كوثر؟ قصدك المقالات. طب وليه زعلك في ايه؟ مش قصدي، قصدي ان منى بتحب الاستاذ وحيد. ايه؟ وده اللي مزعلك مش كده؟ معلش. شوفي، على العموم الأستاذ وحيد شخصية ظريفة وممكن كل زميل وزميلة يحبه، لكن بقى الراجل في حاله وشايف شغله كويس. حتى أنت يا أستاذ فتحي. أنا مش فاهم حاجة أبدا، هو كان في حاجة بينك وبين الأستاذ وحيد لا سمح الله؟ هيكون في إيه يعني؟ الكل عارف بأن الأستاذ وحيد ما فكرش في الجواز أبدا لحد دلوقتي، لأنه مش عاوز يتجنن، قصدي لأنه مش عاوز يتجوز، ولو كان فكر في الجواز كنت افتكرت إيه يا أستاذ فتحي؟ حاسب على كلامك لو سمحت. لا انا قصدي اقول كنت افتكرت انه وعدك بالجواز وسابك يعني. حتى لو كان اتقدم لي كنت هرفضه، ما فاضلش الا ده كمان. نعم، وانت تكوني مين يعني؟ اسمعي من فضلك، يكون في علمك ان الوحيد لو فكر في الجواز يلاقي مليون واحده تتمناه. على ايه يا اخي؟ لا مال ولا جمال. يا سلام عليكم انتوا يا ستات، يا سلام، صنف يعلم بيه ربنا. الواحد يا رب هيلاقيها منين ولا منين؟ من سنة ولا من كوثر؟ كلهم عجينة واحدة. عن إذنك يا كوثر، عن إذنك، مفيش داعي للغلط، عن إذنك. <تصفيق> <تصفيق> تعرف يا وحيد ان النهاردة كان يوم ظريف قوي قضيناه مع بعض. صحيح يا نجوى، بس اليوم خلص بسرعة. وانا معاكي ما بحسش بالوقت ابدا. في حاجة. حاجة ايه يا وحيد؟ في حاجة مش عارف افسرها، شيء غريب بيشدني ليكي. الدنيا ليها طعم تاني. انا كمان يا وحيد من يوم ما عرفتك وانا حاسة اني اتغيرت، حتى شكلي اتغير، حاسة اني بقيت اجمل من الاول بكتير، حتى الحياة نفسها بقت اجمل من الاول. يا ترى ليه؟ مش عارف يا نجوى، يمكن ده اللي بيقولوا عليه الحب. الحقيقة انا ما جربتش الحكاية دي قبل كده. ولا انا كمان، دي اول مرة. اول مرة ايه؟ قولي قولي ما تكسفيش. اول مرة يعني اسمع كلام زي ده من راجل غريب. بقولك يا نجوى. نعم يا وحيد. ليه بنحاول نكتب على نفسنا؟ نكتب ازاي؟ ليه بنقاوح ونقول ان اللي بيننا ده مش حب؟ وحيد. لا، هو ده الحب الحقيقي، يبقى ليه ننكره؟ اصل مش عارفه اقول لك ايه. كلمه بحبك انا خايفه اقولها وانت خايفه تسمعيها، ليه؟ يمكن عشان خايفين من الجواز ومشاكله اللي بنشوفها اليومين دول. ونخاف ليه؟ هو مش ممكن نبقى بنحب بعض ونكون مش متجوزين؟ انا في رايي ان اللي بيحبوا بعض مش لازم يتجوزوا بعض. ليه بقى؟ لانهم بعد كده هيكرهوا بعض. لكن الحب لازم يبقى له نهايه. وايه نهايته؟ نهايته يا اما تكون نهايه سعيده وهي الجواز زي ما بيقولوا يعني، يا اما تكون نهايه غير سعيده وهي الفراق. وحيد قصدك ايه؟ قصدي اقول ان حبنا ده لازم يكون له نهايه، ونهايه معروفه. ونهايته ايه بقى؟ النهايه الغير سعيده طبعا. وش معنى اخترت النهايه دي؟ ما هي النهايه السعيده ما تنفعناش احنا الاثنين. يعني انا ابتديت اغير فكرتي عن الجواز. وحيد انت عاوز تقول ايه؟ انا عاوز اتجوز. فيها حاجه دي؟ ايه؟ تقبلي تتجوزيني؟ الحقيقه يا وحيد انا ما اقدرش. ايه؟ تقدريش ليه يا نجوى؟ مش قصدي، قصدي يعني سيبنا افكر. خلاص اديني سبتك. ها فكرتي؟ ده حتى موضوع سهل قوي ومش عايز تفكير طويل. بس انا خايفه يا وحيد. وخايفه من ايه بقى؟ مش كل واحد فينا عارف اصل وفصل التاني ودرس كويس؟ ايوه. وقضينا مع بعض ايام ظريفه كفيله بمعرفه تصرفات واخلاق كل واحد فينا. طبعا يا وحيد، ده انت مثال الشاب الناجح في حياته. يبقى ايه المانع بقى؟ وانا عندي شقه جاهزه بس للاسف مكركبه. مفيش مانع ولا حاجه، بس لازم اقول لماما وبابا. طيب يا ستي ما تبعت لهم جواب. على رأيك، أنا هبعت لهم جواب النهاردة أشرح لهم الحكاية. صباح الخير يا أنسة منى. أبو بنطلون بحمالة شرف. صباح الخير يا أستاذ فتحي. رئيس التحرير موجود من ساعتين. وإيه الورقة اللي في إيدك دي؟ ده خبر موديها للأستاذ جميل جمال رئيس شؤون العاملين. طب ممكن أتطفل وأشوفه؟ معلش أنت عارفة الصحفيين بقى. آه عارفاهم كويس، اتفضل. ايه ده؟ مش معقول ده كلام ده؟ خير يا استاذ فتحي؟ خير؟ خير؟ هو ابو بنطلون بحماله ده هيجي من ورا خير؟ ليه بس؟ ده راجل طيب. ده راجل شرس. تصوري عاوز يشوف بند في اللائحه عشان يستغنى عن خدمات وحيد؟ مش ممكن يستغنى عن خدمات الاستاذ وحيد ازاي؟ انا لا يمكن اسكت على كده. ايه؟ انت لازم توقفه عند حد ابو بنطلون بحماله ده. صحيح لازم، بس ازاي؟ والمفروض ان انا ما اعرفش حاجه عن اللي مكتوب في الورقه دي. صحيح. عموما ما تخافيش يا منى، انا هتصرف. بتقول ايه يا سعبدو؟ اعملي لك همه شويه يا بنت. ما انا اسرع من الوابور اهو يا سعبدو. يا بنت قلت لك 100 مره بلاش سعبدو ده. امال هقول لك ايه بس يا سي؟ هتقول لي تاني يا سي بنت الفرطوس ده؟ ايه امال عايزني اقول لك ايه بس يا بنت؟ عايزك تقولي لي كلمه حلوه تبل ريقي. يو بقى يا اخويا، وهقول لك بالنهار كمان. مفيش فايده في بنات البندر دول. يا ترى المقالات اللي أنا بعتها رئيس التحرير عجبته ولا لا؟ هو صحيح بيعزني قوي وبيحترمني علشان شغلي، بس أنا خايف برضو من إيه؟ معرفش. نما ليه الوهم والخوف وحرق الأعصاب ده؟ وحيد يمكن الخوف علشان من السهل الوصول للقمة، لكن من الصعب الاحتفاظ بيها. يمكن ايه يا وحيد؟ بنادي عليك من الصبح، مش سامعني ولا ايه؟ ها؟ خير يا نجوى؟ مش المفروض نطلع على المطار بقى؟ والله صحيح. ايه انت كنت سرحان في ايه؟ في نفسي. ايه الموضوع؟ الموضوع خطير، الانسان لازم يحاسب نفسه قبل ما غيره يحاسبه. طب يلا على المطار واحنا في طريقنا للهند نتكلم. انت شرفت يا افندي. سلام يا فندم، ازاي صحة سعادتك؟ باين عليك تمام قوي، والف مبروك على الحمالة الجديدة يا فندم. جرى يا جدع انت؟ نعم. ايه ده، انت هتصاحبني ولا ايه؟ لا يا فندم. اتفضل روح اتصل بالفنانة جميلة سالم. يلا. ليه بس يا فندم؟ علشان تحدد معاها ميعاد لعمل ريبورتاج عن حياتها الفنية. لا معلش يا فندم، بقى اعفيني انا من المهمة اللي تقص في العمر دي. يا ابني يا حبيبي. نعم. هو انا ما كلفكش بحاجة وتعملها ابدا؟ ايه ده، دي مصيبة ايه دي يا اخواتي؟ يا فندم انا ما اقدرش اكلم الرقاصة دي. يا فندم انت ما شفتش الهلف؟ اسمع، الشحط الطويل اللي بيمشي وراه. اسمع، انت شفت ايه دي عاملة ازاي؟ اسمع، ده زي خوف الجمل. اسمع بس، الحمالة اتجنن يا فندم. ده امر يا ولد. نعم ده امر، اذا ما نفذتوش هعتبر انك ممتنع عن العمل. طيب بقول لحضرتك ايه؟ قول بس بسرعة، انا مش فاضيلك. طب ما انا شخصيا عاوز واحد معايا يكون متعلم مصارعة. يا والله يا عاد، واحد مسافر لي اوروبا علشان يبعت لي ريبورتاج عن الجواز، ابص الاقيه بعت لي عن مصارعة السيران، وانت بسلامتك عايز مصارع ايه؟ تكون فاكر نفسك ايه؟ ايه؟ وعلى ايه بقى الكلام ده بقى؟ ملوش لزوم بالغلط خالص يا فندم. بتقول ايه يا شاطر؟ انا بغلط؟ انا بقول مفيش داعي للغلط يا فندم، يعني المفروض يكون في احترام متبادل بيننا. انت هتعلمني الادب يا افندي؟ اسمع. نعم. انت هتقابل جميلة سالم ولا لا؟ لا. يكون في علمك ان دي اخر مرة، والا هحول اوراقك على الاستاذ جميل جمال. الاستاذ جميل جمال ولا الاستاذ اللي ملوش مثال ده؟ ما اسموش شغل خالص، ده اسمه يا فندم فتحي. انت عارف يعني ايه تحويل اوراقك للاستاذ جميل جمال؟ عارف الرفض، ورغم كده انا راضي عن نفسي، ضميري مستريح. بس لو اعرف نمر بيتكو. يلا يا فندي. مرفوض. واسمع ما اقولك. ايه؟ تعال هنا. ايه؟ اقف كويس قدامي، اقف كويس. حاضر. تعال ما اقولك، لا انا ولا وحيد لينا مكان في المخروبة بتاعتك دي. سلام عليكم. مع السلامة يا فندي. ايه يا وحيد، مش عايز تيجي جنب الشباك؟ انت لسه فاكره يا نجوى؟ ودي حاجه تتنسي؟ كل ما افتكر حكايه الشباك دي اموت من الضحك. اصل كانت اول مره اركب طياره. خلاص يا عم، قد انت بقيت كل يوم والتاني في طياره شكله. اهو كله عشان ريبورتاج الجواز. بس على فكره، المقالات اللي كتبتها عن عادات وتقاليد الجواز في البلاد اللي زرتها معايا كانت ظريفه قوي. صحيح يا نجوى، بس الفضل يرجع ليكي انت، لان وجودك جنبي عمل مني انسان جديد، انسان له احلامه، انسان بيستعجل مستقبل مشرق. صورتي دلوقتي غير صورتي اللي شفتيني فيها اول مرة. انت عبقري يا وحيد. صحيح. ليه بقى؟ عشان الانسان اللي بيحاسب نفسه اول باول ده يبقى شيء غير مألوف، وانا دلوقتي ازداد احترامي ليك لما حسيت بالفرق ده. احترام بس يا نجوى؟ لا، وحاجة كمان. أيوة، ها إيه هي؟ الله بقى، ما انت عارفها يا وحيد. نجوى، شفت الرأس الهندية دي؟ ظريفة أوي مش كده؟ يمكن عشان بتعبر عن حكاية نحن الاثنين. الحب يا نجوى، بالحب الإنسان يعيش سعيد في حياته، وبالحب يبقى كل شيء جميل. صحيح، على رأي الأغنية، من غير حب الدنيا دي إيه؟ من غير حب نعيش بقى ليه؟ يا حبيبتي يا نجوى. يا حبيبي يا وحيد. إيه أنسة منى؟ يا أستاذ فتحي، أنت هتكون السبب في رفض وحيدة هو، ولازم تشوف لك صرفة. طب وأنت عاوزان أعمل إيه دلوقتي؟ اسمع. هايل هايل عظيم، برافو برافو. امال ايه يا فندم؟ هو وحيد بيلعب؟ ده باعت البورتاج يكفي 3 صفحات جورنال مش صفحه واحده يا فندم. هاي العظيم عظيم. انا طول عمري اقول وحيد ده انشط محرر عندي. انسى كوثر، خد الريبورتاج ده من الاستاذ فتحي وبعتيه مطبعه على طول. حاضر يا فندم. وخليهم يفردوه على صفحه كامله في عدد بكره بسرعه. حاضر. اسمعي ما تنسيش تقولي لسكرتير التحرير يكتب اشاره في الصفحه الاولى اننا هننشر الصفحه كل يوم عن الموضوع ده، الزواج في العالم، وخليه يكتب اسم وحيد بالبنط العريض. ها؟ حاضر يا فندم. وانت يا فتحي. ايوه فندم. اتفضل روح لشغلك. حاضر. ويكون في علمك انا رجعتك بس. أيوة. علشان انقذ الجورنال من الفضيحه. أيوة. لو ما كناش نشرنا الريبورتاج ده بعد ما نوهنا. أيوة. عنه. حاضر يا فندم. ادخل ادخل. مساء الخير يا فندم. اهلا. مساء النور. حضرتك بعت لي الريبورتاج ده عشان ننشره بكره؟ بتاع الجواز. ايوه يا فندم. بس ايه، هو حضرتك قريته؟ لا ما قريتوش، بس انا شايف ان حضرتك لازم تقراه. ليه يا ابني؟ اتفضل اقرا وسيادتك هتعرف. وريني كده. اخ رحت في ده يا فتحي، رحت بلاش يا ابا الفتوح. الله يخرب عقلك. الله يخرب عقلك. ايه ده؟ في ايه يا فندم؟ اوقف المطبعه وشيل الريبورتاج ده حالا. فتحي. نعم. فتحي. نعم يا صحفي عظيم. الله يخليهم لك. الحمالة تجنن على فكرة. نعم فندم. اهلا بيك. نعم. اهلا بيك يا ابو الفتوح. الله يخليك يا فندم. سيادتك مرفوض يا استاذ فتحي. نعم. اما وحيد ده انا حبلغه خبر رفضه بنفسي. أيوة. لما يجي يا فتحي. من ساعة ما حجزنا للرجوع لمصر وانت عمال تلف في شوارع اليابان. يا رجلي. ممكن اعرف انت تعب نفسك وتعبني معاك ليه؟ يا رجلي. لو كنا بنعرف يا بابك كنا سألنا حد وكان زماننا وصلنا. يا واحد يا حبيبي انت بتدور على ايه بس؟ ممكن تقولي بقى يا نجوى كل اللف ده ومش عارفة بدور على ايه؟ ابدا وحياتك. انا شايفك ماشي فماشية معاك وخلاص. وخلاص المهم ان ابقى معاك وبس. يا حبيبتي انا يا ستي بدور على مكتب تلغراف. مكتب تلغراف؟ ليه؟ يا حبيبتي عشان ابعت تلغراف لفتحي ابلغه اننا هنوصل مصر بكرة. فتحي؟ مين فتحي ده؟ يا حبيبتي ده صديق الطفولة وصحفي زميلي في الجورنال. يكونش اللي بيكتب في الفن ده تحت اسم فتحي سند؟ ايوه هو سند ده. ويعني لازم تبعت له تلغراف سند ده؟ ما تخليها له مفاجأة احسن. ده كان يزعل مني قوي، اصله مأكد عليا لازم ابعت له علشان يستقبلني. الله وحيد. ايه يا حبيبتي في ايه؟ شايف؟ شايف ايه؟ مش شايف حاجة غير ناس وعربيات. لا لا لا لا، شايف اليافطة الزرقاء اللي على المحل اللي قدامنا ده؟ بس ايه بس مش عارف اقراها، دي مكتوبة بالياباني. لا بص للرسم اللي جنب الكتابة. ايه ده؟ ده تليفون وظرف جنبه. يعني مكتب تلغراف. صحيح. اما احنا عبط بشكل ده، احنا عدينا عليه يجي 4 مرات. وتقول لي اصل كنا لو كنا بنعرف ياباني كنا بيتهيألي ما كناش شفناه برضو. ما هو عشان ماشيين نتكلم ونهزر ومش بندور. تلغراف من طوكيو يا هنا. طيب طوكيو. ده لازم من وحيد. معرفش من مين بس لو سمحت امضي هنا. حاضر. متشكرين. العفو. مين يا سناء؟ ده تلغراف من وحيد. مش معقول، افتحيه بسرعه طمنيني بيقول ايه. بيقول يا سيدي ايه؟ سنصل اليوم في 7 مساء. مين اللي سنصل ده؟ هو بيعظم نفسه ولا ايه؟ امضاء نجوى وحيد. نجوى وحيد. الله الله الله الله، تكونش اللي كلمني عنها في الجواب الاخير. ايوه هي دي. طب ودي جايه معاه ليه؟ يكونش اتجوزها يا فتحي. ايه اتجوزها؟ لا يا شيخه مش معقول. ومش معقول ليه بس؟ والله ممكن يكون معقول. ها لا لا يا شيخه، لا مش ممكن. ده لو العالم كله اتجوز وحيد مش ممكن هيتجوز. الموضوع ده فيه سر مش عارفينه. يا خبر النهارده بفلوس. على رايك بعد شويه يبقى ببلاش. يلا قومي بقى البسي عشان نروح نستقبله في المطار. هي سناء انت شايفاه؟ ابدا انا مش شايفه حاجه. الناس اللي نازلين من الطياره كتير قوي. ايوه دول اهو يا سناء اهو. فين فين يا فتحي اللي ماسك في ايده واحده؟ صحيح اهو. يا ابني الايه يا وحيد انت حلوه قوي قوي قوي. عينك الفارغه. اي انت بتزغديني بكوعك كده ليه؟ ما تبصلهاش. مصاريك هتطلع بره. ما تبصلهاش، بص الوحيد بس. فتحي وحيد. بالحط يا فتحي. اهلا يا وحيد، وحشتيني قوي. امشي كمان مصر كلها. اهلا بك يا وحيد. الحمد لله على السلامه يا استاذ وحيد. الحمد لله على السلامه يا وحيد. الحمد لله على السلامه. اهلا مدام سناء، الله يسلمك. برضو تعبتي نفسك وهيتي. يا خبر، لا تعب ولا حاجه يا استاذ وحيد. اتعب لك ان شاء الله كده يوم. يوم ايه؟ كملي. يوم فرحك. يبقى هتتعبي النهارده. ايه؟ مش تعرفنا ببعض يا وحيد. لا مؤاخذة، اسف جدا. مدام سناء زوجة الاستاذ فتحي صديق. اهلا. وحضرتها بقى مدام نجوى مراتي. مش معقول. حلوه مبروكه. ليه مش معقول ليه يا جماعه؟ وحيد وحيد هيتجوز. ما يتجوزش ليه يا استاذ؟ لا اصله ما كانش عاوز يتجوز، لكن اهو دلوقتي عاوز يتجوز. والله يا سلام، الف مبروك يا وحيد. بالحضن بالحضن يا راجل، بالحضن. الله يرحمك يا راجل، ده انت كنت راجل طيب. الف مبروك يا مدام نجوى. الله يبارك. شفت جالك كلام؟ جالي، بس ده مش وقته. مش وقته بتهيالي، دي هتبقى مفاجاه ظريفه قوي لرئيس التحرير وللجورنان كله، مش كده يا فتحي؟ اخ، وهنا حصلت ضجة. ايه يا فتحي، ما بتردش ليه؟ صحيح، دي هتبقى مفاجأة. ايه؟ مفاجأة للكل، وخصوصا لأبو بنطلون بحمالة. أبو بنطلون. ايه أخبار الحمالة؟ مش غيرها يا وحيد. ألف مبروك. جاب حمالة جديدة. الله يجزيك. أحمر من قصب بكباب. وكروهات كروهات كلها. الله يجزيك. يخرب عقله، شبه الزير وهو لابسها. هتفضل كده يا فتحي، أنت زي ما أنت، ما اتغيرت. لكن قول لي، نعم، ايه اخبار الجورنان؟ هحكي لك واحنا ماشيين، بس يلا بينا يلا بينا. بس يا سيدي، وعنها ورحنا في ايدنا احنا الاثنين. وانت ايه اللي خلاك عملت كده يا فتحي؟ ما كنت هعمل ايه؟ استنى لما يرفدك انت. طب ما ترفدنا احنا الاثنين يا اخويا. المهم دلوقتي نفكر هنتصرف ازاي. انت شايف ايه؟ انا اروح لرئيس التحرير واقول له انك ما كتبتش كلام الفاضي ده. امال مين؟ هقول له الحقيقة، أنا اللي فبركت الريبورتاج ده وكتبته من دماغي وحطيت عليه اسمك. لا يا فتحي، لا لا لا، ما تعملش كده. اسمع بس يا وحيد، أنا اللي غلطان ولازم أتحمل نفسي. لا لا لا, لا لا لا لا لا لا يا فتحي. إيه؟ أنت صديق شام ومخلص. وأنت كمان يا وحيد. شكرا. العفو. كنت عايز تنقذني من الرفد. أيوة. استنى، أنا هتصرف. هتعمل إيه يا وحيد؟ هروح لرئيس التحرير. لا مش ممكن. لوحدك؟ ومش ممكن ليه؟ وفيها إيه؟ لا استنى يا وحيد، أنا جاي معاك. احسن الحمد لله. يا استاذ وحيد. ايه ده؟ ايه الهيصه دي كلها؟ الله، مين؟ وحيد. الحمد لله على السلامه يا استاذ. اهلا اهلا، مبروك الحماله يا فندم. ده ما يا فندم، غيرت الحساب. بص كويس. شكرا. ايه اللي جابك بدري كده؟ ما كنت تخليك اوروبا شهر كمان؟ ها يا فندم، انا ما تاخرتش الا يومين بس. وايه اللي اخرك اليومين دول يا استاذ؟ كنت مبروك على الحماله يا فندم. ايه؟ انا إيه؟ كنت بتجوز. تتجوز؟ مش معقول. اي والله يا فندم، حتى شوف الدبله في ايدي الشمال اهي. طب وهو اللي يتجوز يكتب كلام فاضي زي اللي بعته ده يا استاذ؟ يا فندم، الريبورتاج اللي بعته لحضرتك عن مسرع بطه في الهايد بارك وعن رغيف الفينو الطويل في باريس. ايوه، كل دي معلومات طريفه وغريبه، ممكن ننشرها في باب جديد بعنوان مبروك الحمله يا فندم. بعنوان عالم غريب. عالم غريب؟ والله دي فكره كويسه، ممكن ننشرها. لكن الكلام الفاضي اللي انت كتبته عن الجواز ده في العالم يعتبر وصمة عار في تاريخ الصحافة كلها يا استاذ. يا فندم، حضرتك عارف. مبروك الحمالة يا فندم. يوه. حضرتك عارف انا بكتبش كلام فاضي. امال مين اللي كتبه يا فندم؟ خلاك؟ لا، فتحي. فتحي ازاي؟ فتحي حب ينقذ الجورنان من الفضيحة وينقذني من الرفض، فاستعان بالجوابات اللي كنت. الله، ده حزام حقيقي. أنا آسف يا سعادتي. شو لك إنك اتعاملت في نواضرك؟ هو فتحي استعان بالجوابات اللي كنت هبعتها له وأحكي له فيها عن الجواز هناك. فكتب هو الموضوع وقدمه لي على إنك أنت اللي بعته. أمال قال لي إزاي إنه غيرها بحملة جديدة؟ أيوة يا فندم. يعني كان بيكذب عليا، بيضحك عليا حضرته. لا يا فندم، هو ما يقصدش كده. المهم دلوقتي فين الروبرتاج اللي عن الزواج اللي كتبته؟ اهو يا فندم اهو اتفضل. اه والله لابس حزام. برافو برافو عظيم يا وحيد عظيم. هو ده هو ده اللي انا عايزه. دي خبطه صحفيه جامده. اه متشكر يا فندم. وحيد. نعم يا فندم. انا كنت فصلتك من الجورنال، قررت النهارده عودتك، وقررت كمان اعمل لك حفله ضخمه مناسبه بمناسبه جوازك، والف مبروك يا ابني. ايها الزملاء والزميلات، اسمعوا اهلا، كان زواج وحيد مفاجاه للجميع، ولذلك فكرت يا اولادي ايوه فندم ان اقيم له هذا الحفل الكبير. ايوه فندم. تعبيرا عن فرحتنا جميعا بهذا الزواج الغير منتظر. ايوه فندم. وتقديرا له على تفانيه لعمله. ايها الاخوه والاخوات، باسمي وباسمكم جميعا اترك الفرصه لعريس الليله الاستاذ وحيد لكي يختار الهديه المناسبه التي يريد ان نقدمها له في هذه المناسبه السعيده. برافو. شكرا يا اولادي. شكرا يا فندم. يا فندم انا خجلان جدا، حضرتك ما قدم لي حمالة هدية. يا فندم أنا الحقيقة أنا هديتي الوحيدة، عارف إن حضرتك مش هتوافق تهديها لي. إزاي بقى؟ إزاي بقى يا ابني يا وحيد؟ مش هوافق إزاي؟ قول يا وحيد عايز إيه؟ توعدني يا فندم. أوعدك بشرفي، أوعدك بشرفي. لا خلاص يا وحيد، ما دام قال بشرفي خلاص. هديتي يا فندم إن فتحي يرجع الجرنان. فتحي؟ لا لا لا لا لا، لا. حضرتك وعدتني. لو ما كنتش وعدتك. حاضر يا سيدي. فتحي. نعم فندم. تقدر تستلم شغلك النهارده. وتشكر قوي يا فندم، والف مبروك على الحزام. ده بس بمناسبه جواز وحيد، وبرضه لازم تعمل كل المقالات اللي انا عايزها منك، فاهم؟ وماله يا فندم، نعمل ما يضرش خالص. الف مبروك. كنتم مع واحد مش عاوز يتجوز، تاليف صفوه الربيعي، مونتاج نجاتي سيف النصر، اخراج فؤاد شفعي،